في مناسبة ذكرى العشرين لانتخاب القائد العظيم كيم جونغ إل أمينا عاما لحزب العمل الكوري والذكرى 72 لتأسيس حزب العمل الكوري، افتتح معرض زهرة كيم جونغ إل الزهرة الخالدة في محافظة دارهان أول بمنغوليا يوم 10 من الشهر الحالي. عرضت في قاعة المعرض صور عن الحياة والمآثر الثمينة لزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل وعن النشاطات الثورية للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت مئات الأسس من زهرة كيم جونغ إل المتفتحة تفتها تاما ومؤلفاتهم كلاسيكيات الخالدة والكتب التي تعرف بالواقع المفتخر لوطننا. شاركت في حفلة افتتاحه شخصيات مختلف الوحدات والجماهير في منغوليا والسفير بلادنا وأفراد سفرتها لدى هذا البلد والعاملون المعنيون. ألقيت فيها كلمات ثم تفرج المشاركون على العرض الفني البسيط